نسينا الراحة من يوم الفقدناك ونسينا روحنا بس ما نسينا اي نسينا الراحة من يوم الفقدناك ونسينا روحنا بس ما نسينا رحت والخير كله راح وياك عرفنا بقيمتك لما خسرنا يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي وينك لفان الضيم ما بينا نحمل غربة وغياب وشوق والفرقة تقتل يما يا يما يا يما يا يا يا يا يما اجا الليل اش يخلص الليل راح اسهر ودمعي يسير جاري من الولين يشيل اجا الليل اش يخلص الليل نجمة وصفى الدنيا وتعوضه وانا بكثر الندم والله بصبعي طبعة العظة.